فيصلح بتلك الخصائص لتلقف الوحي، إذ ليس كل أحد يصلح لذلك. عننا إبليس إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك، فوا عجبا كيف صالحته وتركتنا؟ لو كان في قلبك محبة لبان أثرها على جسدك، لو صحت محبتك لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب. وعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه، فلا يذكره إلا بمذكر. أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب. إذا سافر المحب للقاء محبوبه ركبت جنوده معه، فكان الحب حتى الخطاب. حينئذ لا، هذه ناهية، فرق بين النفي والنهي، النهي هنا يقتضي التحريم. قال ولا تشرك بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي، أي لا تشرك يا نبي الله، خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن التجويز العقلي هنا باعتبار البشرية لا باعتبار النبوة والرسالة، باعتبار البشرية عقلا يجوز أن يقع نبي من الأنبياء في الشرك. تابع لحد ينسب إليه شيئا ما تابع. باعتبار البشرية كونه إنسان، بعض الناس يفهم بالعكس بالمقلوب، باعتبار كونه إنسانا لو لم يكن نبيا يجوز أن يقع في الشرك أو لا؟ ها، أي نبي من الأنبياء لو لم يكن نبيا، هكذا فكه في الذهن صحيح؟ لو لم يكن نبيا لجاز أن نقع، لكن باعتبار كونه نبيا فهو معصوم. إذن كل الأنبياء معصومون لا إشكال فيه، وإنما التجويز يكون باعتبار البشرية. ولذلك خاطبه الله تعالى لئن أشركت، كما سيأتي ولو أشركوا لحبط عنهم كثير من الأنبياء. لا تشرك أنت أيها النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن النبي باعتبار كونه بشرا يجوز أن يقع فيه في الشرك الأكبر. فإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تنزل هذه الآية في المشركين، فكيف يقال بأن كل لفظ جاء في النص وفيه شرك ونحو ذلك فهو نازل في المشركين؟ هذا باطل. قال هنا أي لا تشرك يا نبي الله، أو لا تشرك أيها المخاطب أحدا في حكم الله جل وعلا، بل أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في الحكم. وحكم جل وعلا المذكور بقوله ولا يشرك في حكمه أحدا شامل لكل ما يقضيه جل وعلا. قال ويدخل في ذلك التشريع دخول الأولية، هكذا قال رحمه الله تعالى. والشيخ الأمين رحمه الله تعالى فيما أظن وأرى وأعتقد أنه من أحسن من تكلم فيما يتعلق بالقوانين الوضعية والتشريع العام في مواضع عديدة جدا، أكثر وأطنب وفصل. ودعوى أن الشيخ الأمين رحمه الله تعالى يشترط في ذلك الاعتقاد، هذا من الكذب والافتراء عليه. وإنما الشيخ الأمين رحمه الله تعالى إذا ذكر مسألة القوانين قد يصرح بالقوانين الوضعية، وإذا صرح بالقوانين الوضعية لم يأتي حرف واحد بالتتبع، لم يأتي حرف واحد أنه اشترط فيه الاعتقاد. وإذا ذكر الحكم بغير ما أنزل الله ذكر في موضع واحد قال واعتقده، ولا شك أن ذلك فيه تفصيل، الذي هو ماذا؟ ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، ليس كله ماذا؟ يعتبر كفر أكبر. لكن قوانين الوضعية والتشريع الذي وسن القوانين هذا لم يأتي حرف واحد عنه رحمه الله تعالى أنه قد قيد ذلك به بالاعتقاد. لماذا؟ لأن هذا كفر عملي أكبر، والكفر العملي الأكبر هذا لا يشترط فيه اعتقاده إلا على مذهب الجهمية، على مذهب أهل السنة الجماعة لا يشترط فيه اعتقاد البتة. ولذلك قال هنا ويدخل في ذلك التشريع دخولا أوليا، دخل في الشرك. إذن من شرع فهو مشرك. هل اشترط؟ لم يشترط اعتقادا، لم يشترط اعتقادا. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى